الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيد خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا مع كلام شيخنا الشيخ الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، والتي قلنا في مطلع حديثنا عنه إنه قال في مطلع هذه العقيدة: اعلموا أن الله واحد لا شريك له. وقلنا إن معنى واحد وقفنا معها إذا نسبت إلى الواحد الأعلى جل وعلا، فهي تعني الإفراد التام والنفي العام، لا إله لا معبود بحق، إثبات تام لله جل وعلا إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ووقفنا بعد ذلك مع معنى التوحيد عند أهل السنة والجماعة، ثم تطرق الحديث بنا إلى ثمرات التوحيد، فوقفنا مع ثمرات التوحيد يوم أن نلقى الله جل وعلا، وقلنا من بداية خروجك من بيتك إلى أن تلقى الملك يوم القيامة ولا ينفعك إلا توحيد الله. فأول ما تطرق في قبرك كما جاء في المسند، يدوب مجرد من سبوك، يدوب دفنوك وتركوك سبوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليسمع قرع نعالهم، يدوب مجرد ما أثن عليه هيقوموك الملكين. يقول عبد الله بن عباس كما جاء في المسند: يدوب مجرد ما يسبوك، يدوب دفنوك وتركوك سبوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليسمع قرع نعالهم، يدوب مجرد ما أثن عليه هيقوموك الملكين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ويسأل العبد في قبره عن توحيد الله جل وعلا، ويسأل العبد في قبره مجرد ما طلعت من الدنيا آخر كلام إيه؟ قال ده أن لا إله إلا الله، عايش عليها، كانت همه مات عليها، همه غير كده هيموت على اللي غير كده. أول ما خرج منها من الدنيا آخر كلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا بمحرته، اللهم تغمدنا برحمتك، اللهم تغمدنا برحمتك. دخلت القبر، يقول عبد الله بن عباس في قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحياة الدنيا يعيش على الإيمان، الآخرة أن يسأل عن توحيد الله جل وعلا في قبره، وهو سؤال القبر. سئل عن إيه؟ طالع فيه معاك، أو طالع في توحيد الله جل وعلا. وقلنا إن ثمرات التوحيد في الآخرة كفاها أنك تلتقي بمحمد بن عبد الله في الفردوس الأعلى، تقابل النبي في الفردوس الأعلى. ولذا ذكرنا ثمرات متعددة، ثم انتقلنا إلى بعض ثمراتها في الدنيا، فقلنا منها تحرير القلب من العبودية إلا للملك، إلا لله جل وعلا. وقلنا منها أيضا أن الرزق بيد الله وحده، لا يملكه إلا الله، كتبه لك وأنت في عالم الأجنة، كما أخبر النبي في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن النبي محمد بن عبد الله: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم إلى آخره، ثم يؤمر الملك فيكتب رزقه أجله بأي أرض يموت، شقي ولا سعيد. ولذا لما كان عبد الرحمن بن عوف على فراش الموت كما ذكر صاحب الأربعين قال لما كان على فراش الموت جاءه الملك بيقول له ازاي حالك عامل ايه؟ فقال له ملك اخر دعه فانه ممن كتبت له السعادة وهو في بطن امه. ده منين سعيد ولا شكي مكتوب لك منين؟ طب فيما العمل يا رسول الله؟ كل ميسر لما خلق له. اللهم انا نسألك ان تيسر لنا الخير يا رب العالمين. قلنا الرزق بيد الله وحده، وقلنا ان الاجل ايضا بيد الله وحده، وذاك من ثمرات العقيدة، لان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث الذي رواه الحاكم وقال عنه صحيح الاسناد ان روح القدس نفس في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فانما عند الله لا ينال الا بطاعة الله. وقبل هذا وزاد كلام ربنا جل وعلا فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالاجل لا ينقص بالاحجام. المجاهد في سبيل الله هم مكتوب له 10 سنين هيعيشهم، 30 سنة مكتوبين هيروح يجاهد زي قاعد في بيته. لما تبقى راجل هتبقى راجل. اذا كان الرزق بيد الله والاجل بيد الله فبله الجبن. سبحان الله، طالما انت تدور في قدر الله جل وعلا ولا تخرج من قدر الله فلما الاحجام عن الحق؟ ما دمت في قدر الله فاطلب ما شئت بعزة، ليه لأنك في القضاء تطلع منه. ولذلك العلماء قالوا ايه؟ العمر لا ينقص بالاقدام ولا يزيد بالاحجام. اتنام جنب الحجة وتقعد في بيتكم مش هتطول عمرك ابدا. ده احيانا في زيادة في العمر سمناها زيادة في البركة او زيادة حقيقية في القدر المعلق، تحدثنا عنها لما كنا بنتكلم في مسألة القدر. قلنا في حديث النبي الذي جاء في الادب المفرد النبي يقول من اراد ان يبسط له في رزقه وينشأ له في اثره، يعني يطيل الله عز وجل له في عمره، يطيل الله له في عمره وفي طول في العمر، ربنا بيطول في العمر. قلنا ايوه صلة الرحم تطيل العمر. فين؟ قال في القدر المعلق، لان القدر المعلق عند علم الملائكة في الصحف في اللوح المحفوظ، اما في ام الكتاب فلا تغيير ولا تبديل. ولذا يقول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الايه؟ هذا الاصل. يمحو فين؟ علم الملائكة، كتب الصحف، اللوح المحفوظ. وضربت مثل زمان لو تفتكروا، قلت الواد نوير ده واد ربنا كتب له في عالمه، كتب للملائكة قال له ما يعيش 50 سنة، عند 50 سنة ده علم الملائكة واللوح المحفوظ وده في الصحف معاهم، عند 50 سنة مقابلنا رايح فين يا نوير؟ قال رايح اشوف الحاج امي ما شفتهاش من زمان. رايح عند والدتك؟ ايوه. اصل الرحم حسنة النية؟ ايوه حسنة النية. نازل الملائكة تاخد روحه تؤخذ روحه بأمر الله، وهم نازلين يقولون ارجع له. نرجع ليه؟ ما هي 50 اهي، عندنا 50 سنة والنهاردة اخر يوم، لم نجد له طعمة ولم نجد له نفسة. ألا مننت على عبدي بمنحة ربانية زودت له 10 سنين كمان. ليه؟ ألا انه بر بمين؟ بوالد اسم القدر المعلق. وضربت مثل في حديث الدعاء تفتكرون؟ الدعاء والقضاء يتصارعان ما بين الارض والسماء. طالع من الجامع وصليت العصر، صليت الظهر، وانت طالع ارفع مقتك وغضبك عنا. طالع على باب المسجد بسم الله اللهم صل على رسول الله، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا. طالع دعاء عمال تدعو، وانت طالع الدعوة طلعت. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى طالع عند الملك الايه؟ الحلو. لكن القرف بيطلع اليه يصعد الكلم الايه اللي طلع كويس. طلعت الدعوة رايحة مقابلة وانت طالع من الباب مصيبة نزع على دماغك حجر على الباب هياخد هيخبطك في دماغك تروح في داهية. الدعوة قالت للمصيبة انت رايحة فين؟ قالت لها نزل على دماغ فلان. قالت لها وانا طالعة ما قال ارفع مقتك وغضبك عنا ارفع عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم. فانا طالع فبنت طالعة باذن مين؟ طالعة باذن ربني. طب وانت نزلة باذن مين؟ تقول انا نزلة باذن ربني. يتخنق يتخنق. المصيبة مع الدعوة. المصيبة تتخلي مع الايه؟ مع الدعوة. انت نزلة انا نزلة باذن ربني لازم اخبطه في دماغه في شره. وهي التالت وانا ما طالعة باذن ربني. يقول النبي فيغلب الدعاء القضاء. شوف كرم ربنا. وليد ابن القيم يقول في الدواء والدواء يقول الدعاء له اكثر من حال. يا اما يتخنقوا والخناقة تطول وانت تفلت من تحتيهم براحتكم ماشي كده. يا اما الدعاء يغلب القضاء اطلع انا طالع معاه هتوديني فين. قال له اطلع يا مصيبة ارد المصيبة واكتب له يوم ان يلقى الملك. ايه يعني كمان كده قالمها على قد دعائك على قد ما السلوك عندك ضربانة خزاني الاخزاني يدوب هيتخنقوا هيفضل يتخنقوا. فلت يا ناصح فلت ننزل بقى في فلان اللي كان هنا ما خلاص نجيناه بامر الملك. طب والتاني قال دعاءه اعلى شوية فضلت معاه. طب تعالي بقى نحترك من الملك. طلع للملك قال اه انت من قدري وانت من قدري سجلوا له دعوته يوم ان يلقاني لغايه ما يقابلني بقى. ولذلك وردت الاثر ان العبد اذا راى ثواب دعاءه مجرد ثواب الدعاء قال ليتك لم تقبل لي دعوه في الدنيا واذا سالك عبادي عني فاني قريب. ولذلك النبي قال الدعاء ايه؟ العباده. الدعاء مخ الايه؟ العباده. الدعاء هو العباده صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يبقى لا قدر في مسألة الأجل لا حاجة تقدمك ولا تأخرك. مسألة الرزق مقسوم. تبما الثاني من ثمرات العقيدة قلنا من ثمرات العقيدة التي وقفنا عندها أنها سبب من أسباب التمكين. سبب من أسباب التمكين في الأرض أيوة. سبب من أسباب التمكين. العبد إذا أطاع الله شوف ثمرات الطاعة. اول حاجة رضا الله في الدنيا سعة الرزق. يا سلام رضا ربنا الان الامن والامان في الدنيا ده كله من الطاعة الان. قالوا يوم الاخرة قالوا في الاخرة تكون مع النبي في الفردوس الاعلى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طب وايه نظام الرفقة دي؟ قال انت ما تحكمش. مين اللي هيحكم عليه؟ قال ربنا انا اللي هحكم. الرفقة دي اقول لك نوعها ايه؟ ده صحبة ما احلاها من صحبة. قال وحسن اولئك رفيقا. طب وفي احسن من دي رفقة؟ اما بقى قاعد مع النبي اما العاوز تقعد مع مين؟ مع طول بنج والشمامين؟ طيب ما بتوع البنج برضه لهم مكان. ولذلك من احب قوما حشر معهم زي ما قال النبي محمد بن عبد الله حديث معناه كده لكن هنقول. ولذلك مسألة الطاعة هي علامة المحبة لان محبة الله جل وعلا لها علامة ولها ثمرة. علامتها ان تطيع النبي محمدا. ادي علامتها بتقول انا بطيع بحب الله ففين الدليل؟ هات لي دليل. قال تمشي خلف النبي محمد بن عبد الله غير كده يبقى ما فيش ايه. يبقى لها ايه؟ لها علامه ولها ثمره. ثمرات محبه الله عز وجل. وخلي بالكم ثمرات المحبه غير اسباب المحبه. اسباب محبتك لربنا ايه؟ قال ما فيش خير الا من مين؟ طيب والنفس جابلت على هذا ان من احسن اليها احبته مش كده؟ هو الخير كله منين؟ وما بكم من نعمة فمن الله. واحد فيكم لما واحد يديله قرض يديله سلف تبسط له مجرد ما تراخى في السلف وقال لي يا فلان لما تفك اسرك يبقى مستحي منه حياء عجيب الا فيه في طريق حول الطريق ثاني يقعد قدامه مؤدب قوي. ايه الادب ده؟ قال لان النفس جبلت على ان من احسن اليها احبته. طب ما هو قال لك وما بكم من نعمة فمن مين؟ طب اشمعنى عليك مفتح على الخل تحب فلان اللي عطاك 10 جنيه؟ طب ما تقعد قدام المرايا كده وتبص لنفسك ان وجدت نعمة من غير الملك فاحمد من اعطاك اياها. طب وفي نعمة من غير الملك؟ سبحان الله. النعم كلها من مين؟ قالوا فمن اسباب المحبة انه انعم عليك، ومن اسباب المحبة ان جمال النفس بيد مين؟ كمال. مش انت عمال تقول دعاء النبي في صحيح الامام وفي المسند؟ مش قال كده النبي الامام المسلم وفي صحيح وفي مسند الامام احمد؟ مش قال النبي كده اللهم الهم نفوسنا تقواها؟ يبقى الهام النفس تقواها من مين؟ كويس. يبقى لا كمال للنفس الا من مين؟ قد افلح من تدمن تعد على مين؟ على الله. هذا عند بعض المفسرين. ليه؟ قال ان هداية التوفيق وهداية الارشاد بيد الله وحده. يبين لك لكن الاثنين برضو بيد الله. فاما ثمود فهديناهم بينا لهم. طب ايه طبيعتهم؟ ايه طبيعتهم؟ خبيثة. فاستحبوا العمى على الايه؟ على الهدى، على هداية الايه؟ التوفيق. فلما استحبوا العمى على الهدى طمس الله على بصائرهم. يبقى كأن مين اللي بيفتح النفس؟ ربنا. طيب لما الضمير يرجع عليك انت عشان لما تتلاقي عند المفسرين يقول لك قد افلح من الله، ترجع لربنا لانه يملك هداية التوفيق وهداية الارشاد. طيب من الانسان؟ الا انه سعى في اسباب الهداية. يبقى انت عليك شق والباقي لمين؟ للملك. شقك ايه؟ الاكتساب. انت مشيت في الخير هيوفقك، مشيت في الضلال برضه هيوفقك. مش انت اللي عايز؟ احنا قلنا قبل كده قال انت هتمشي في الضلال بدل كخمر بدل شويه ذنب وقد كده. قال الذنب ده شكله ايه؟ حتى ما فيش حد كده يكون عنده خبره انت بياع. فيجي يقول لك ايه؟ يقول لك اهو انت عاوز تحب تنجو قد كده، انت هخليك تروح تلقاهم قد كده. انت يا رب اللي بتقني، اما انت اللي عايز. مش انت اللي عايز؟ مش هو اللي قاله؟ قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له ايه؟ فهو لو ما تزعلش مش انت بس، ده انا هخلي لك حبايب كتير معاك في عينك قوي. افتكر بيدك انت بس، ده انا هخلي ابنيش معاك سبيشيال خاص طالع يجيب لك. شيل الكاس يا شيخ وحدي كده لعيني ماشي وحده. شوف دي بقى الكاس ماشي وحده يشرب عشان تخرب بيت ابوك. نسأل الله العفو والعافيه. طب والتاني؟ قال لو سعيت في طريق الفلاح هيوفقك. يبقى اذا عاد الضمير على العبد يقول لك اسع وانا اللي املك. اذا عاد على الرب يبقى توفيق الهدايه والايه والاثنين بيد من؟ بيد الله وحده. هم يجي يقول لنا انتوا عارفين ثمرة اسباب المحبة؟ ادي اول حاجة قلنا ان نعم منه. الحاجة دي اسباب، اسبابه كمال النفس من مين؟ قوام النفس من مين؟ لان كل واحد فينا يحب ان يكون صالحا ماشي كده، ولا يعينك على الصلاح الا مين؟ ولذلك العلماء كانوا أئمة السلف يقولوا ايه؟ من عرف نفسه احب ربه، لانه لا قوام للنفس الا بمن يملكها. اللي يعرف نفسه حق، ما هي نفسي ملاش لازمه بتقرف وتوجعل، امال قوامها بمين؟ قال فمن عرف نفسه احب مين؟ احب الله جل وعلا. اذا يجي يقول لنا ايه؟ يقول اسباب المحبه غير علامات. علامة المحبة ايه؟ الاول حاجة قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. ده مين؟ النبي. يبقى اتباع النبي ادي حاجة. الحاجه الثانيه، من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يبقى من علامات المحبه انك عاوز تموت. عاوز تموت ليه؟ اللي قدمته عاوز اشوفه. يبقى اللي ما قدمش خايف. مالك؟ قال ما الصحيفه سوده منيله بنيله. ولذلك اذا مات العبد لانه لا تخرج نفس من بيتها حتى تعلم الى اين مصيرها، رايح جنه ولا رايح جهنم. وهو طالع من البيت ان كانت صالحه بيملاها في الحديث، قدموني قدموني. اسال عجل شوي يا جماعه اللي شايلين النعش، عاوز ايه؟ ما حدش سمعك. يقول النبي تنادي قدموني قدموني، يسمعها كل الخلائق الا الثقلين، الا الانس والايه. ولو سمعها الناس لصعقوا. ده كلام النبي. عمالة الاسراء يا نشيل النعم اجري ليه؟ قالت انا شايف فضل الله وكرمه، عاوز الحق فضل ربنا. طب والثاني ابو صحيفه منيله كلها بنج وهباب وزد ووجع قلب وغش وظلم ومعاكسه مساوين المسلمين واعراض الناس وغيره، ماله ده؟ يا ويلتي اين تذهبون يا ابن الندابه؟ جاي تنزل دلوقتي؟ جاي تنزل؟ قال يا ويلتي ما كنت في الدنيا على البشر. اخو دلوقتي يا ويلتي اين تذهبون بي؟ لجهنم. هرقبك ايه؟ ما هو قاله كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. حالتك ايه؟ منيله؟ طب خد اللي جيلك. فلا صفق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يك نطفه من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلى قادر. فين رحت؟ المساق إلى مين؟ إلى مين؟ إنك كادح إلى ربك كدحا. ماشي ايامك بتمشيها، طريق ماشي فيه، رايح فين؟ التحرير. ده كتير خطوتين. طب وانت؟ قال النبي غمض عين. اشمعني في طريق التحرير لما تاخد طريق التحرير ناصح اشاره واحده وهتوصل؟ طب وانت بعيدك قد ايه؟ قال النبي لجبريل حينما ساله ما المسافه بين الدنيا والاخره؟ قال غمض عين. كان قاعد السبع دلوقتي فين؟ الله يرحمه. غمضة عيني. شوف مسافة بين الدنيا ولحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هتقابل أله بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا من أحب لقاء. يبقى من علامات محبة الله أن تحب لقاء الله. تحب إيه؟ ولذلك قال حذيفة بن اليمان رحمه الله حبيب جاء على فاقة للموت. حبيب ده جه على فاقة، كنت مستنيك مستني الموت. وكان النبي على فراش الموت حينما سألته عائشة متى تبتاع؟ قال عند الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. عند الرفيق أدرحة النبي. طيب ومن ضمن علامات المحبة أن تؤثر ما يحبه الله على ما تحبه. أنت عايز وربك وربك يريد، طب تاخد مهيه؟ تاخد مهيه؟ قول حي على الفلاح وانت اضبط الدماغ بكرسي معسل. طب نفسك ولا امر ربك؟ اذا اثرت ما يحبه الله جل وعلا على ما تحبه نفسك، ايه الحكاية؟ الى علامة من علامات المحبة. شوف ربنا وصف اصحاب النبي ايه؟ قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. مش اصحاب النبي؟ وخد بالك ما قالش خصاصة شدة جوع. عكرمة بن ابي جهل في المعركة عطشان هيموت من العطش، وجريح. وشوف بقى جمع بين الاثنين، بين جرح قاتل وبين عطش. شوف الرجل فينا من يبقى مريض شوية المية بيحمله الألم، الحقوني مش قادر. لو واحد من دول هتيجي ولا سدبلك يا بنت لي، يا راجل اتقي ربنا تسدبي، ده انت بتموت يا اخي اتقي ربنا. قل لها تعالي اصلح الله حالك، قل كلمة طيبة لانت هتقابل الرب. قم شوف عكرمة هو بيموت عطشان، خد مية. قال سمعت صوتا من ها هنا يقول عطشان اعطوه لعله اشد مني عطش. هيموت بلا عكرمة ابن ابي جهل. قال له ما انا سامع حد جنبي بيقول تاني عطشان، ادوه يمكن اشد مني عطشة. راح لزميله خد اشرب. قال له سمعت صوتا من خلفي يقول عطشان لعله اشد مني عطش. شابوا سبعة من الرجال، اخر واحد وصل للسبعة رجع تاني قال له ارجع لي اخي لعله اشد مني عطشا. رجع الى عكرمة فوجده لقي الله شهيد، واللي بعديه واللي بعديه، والسبعة ماتوا دون ان يشرب واحد منهم شربة الماء. اجل الرجال مش ها اخوك هيموت يا عم اخويا، ايه اذا جالك الطوفان دوس على بك وامك ما تدوس، ده انت هتروح الهي. اسأل الله العفو والعفو. شوف الرجال ولا يشوف ربنا قال ويطعمون الطعام على حبه. هي الضمير المبصور ده رايح فين؟ قال رايح لحب الطعام. العلماء يقولوا والشيء لا يحب الا عند الحاجة. عطشان شربت مية، المية قدامك ملهاش لازمة، ما انت عبيت كلت حتة لحمة وضبطت دماغك. ام محمد تجيب لك بعد كده جبنة قديمة؟ لا لا لا ما فيش رغبة. قال ايه؟ قال ما هو لسه عطيها هو. يعني ايه؟ قال مش محتاجه. امال ايه؟ قال عند النهمة وشدة الجوع يحب الامر. مش اي حد. ولما يجي الوصف لاصحاب النبي هم دول بيحبوا الدنيا حد اصحاب النبي محمد. وفي حد هنا بيتدروش ولا ايه؟ سمع واحد واخده الجلالة كده، انت فين يا ابني في البدوي؟ ما الظاهر ده عاوز عصا عشان لو اشوفه ده هديله عصافين هفوقه. انا ناقص ما كفايه انا اصلنا احنا دروشه. ايوه بس يا اذا النبي عليه الصلاه والسلام شوف بقى اصحاب النبي يقول ايه؟ حبه حب ايه؟ حب الطعام. العلماء يقول والامر لا يحب الا عند الحاجه، عند شده الحاجه. ويطعمون الطعام على حبه. شوف الايثار اهو، مش من ايه؟ مش محتاجه، محتاجه مش محتاجه بديه. طيب ما انت مش محتاج، لكن ده لا اجله، ولو اذا وجدته ما عنديش، اذا وجدته هموت عشان عايز اكل لقمة بس، بحب الاكل والشرب. انت بتحب الاكل والشرب؟ قال اه. قال وعندي حب الطعام يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. طب تطعموهم ليه؟ زي الجماعة دول هتترشحوا في الانتخابات؟ هتطعموهم عشان هينتخبوكم؟ قال لا، ما عندناش الكلام ده، عندنا غاية واحدة بس، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. النتيجة الإخلاص ده نتيجته إيه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. شوف شوف الإيه؟ لأن عندهم إخلاص مع حب الطعام حاصر ما يحبه الله. وزمان تفتكروا رواية الحافظ الذي يجد في المسند في تفسير سورة في آل عمران في الجزء الثاني ذكرها الحافظ ابن كثير وجاء بها الأكثر من طريق، حديث فاطمة بنت النبي محمد صلى الله على أبيها ورضي الله عنها. لما جاء النبي جل بعد كم يوم جعان، ما عنديش حاجة كلها يا فاطمة ما عنديش. قال يا بني والذي نفس أبيك بيده ما دخل جوف أبيك طعام منذ ثلاثة أيام. وسيدك وسيد أبوك وسيد أبويا، سبحان الله أكرم الخلق على الله. وأنا دائما أقول لإخواننا خلوا بالكم لو كان هناك حال اكرم من هذه الحال لكان عليها النبي المختار. في احلى من الحال دي؟ شوف عاوز يجرب الدعوة، عاوز يخليه لله، يجرب الدعوة مش يتخمه، يتخمه المال وينام على مش عارف ايه لا ابدا. شوف النبي محمد من 3 ايام قالت له يا با وانا زيك، لن ولا الحسن ولا الحسين ولا علي رضي الله عنهم اجمعين، احنا برضو قاعدين مفيش اكل. بيت النبوة اطهر بيت، انما يريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم. ايه مش اصحاب النبي دول واهل بيت النبي؟ تقول فاطمة خرج النبي من عندنا، طلع من عندنا النبي ما عنديش اكل، وبعدين بعد شوية جاءت امرأة معها جفنة افة فيها طعام، حتة لحمة قطعة لحم ورقيق. الحسن جعان والحسين جعان، فاطمة جعان، علي جعان، لكن شبا صار محبة الله ورسوله. تمه الحسن والحسين ابناء محمد بن عبد الله، مش الجد اب عند اهل اللغة وفي الشرع كمان؟ مش كان يقول ولدي؟ مش النبي كان يقول ولدي؟ ولدي النبي محمد مين؟ الحسن والايه؟ سيدة شباب اهل الجنة، والحديث صححه الشيخ شاكر، سيدة شباب اهل الجنة مين؟ الحسن والايه؟ الطفلين جعانين، بس لا، محدش يقدم على النبي محمد بن عبد الله لانه اولى بنا من انفسنا صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة والله لأسرن بذلك رسول الله على من عندي، لا الحسن يأكل ولا الحسن يأكل ولا الأولاد حتى تأكل. قالت لا، لا يأكل واحد قبل النبي محمد بن عبد الله. روح يا حسن أو يا حسين هات رسول الله. جاء النبي، تقول فاطمة أنا مغطية الرغيف ومخبية لمين؟ للنبي. رغيف وحتة لحم. قالت فرفعت الغطاء من على الجفنة فإذا هي مملوءة خبزا ولحما، مليانة ايه؟ شوف دي كرامة للنبي، مش كرامة للدجالين، كرامة للنبي. والكرامة تأتي لأهل الله مش الجماعة إياهم. حط ايدك، احط في ايه؟ حطها في عينك، لك حط ايدك على الحنفية هتنزل مية سخنة. يا ابني يا دجال، مية سخنة شغال حاوي يقول لك ده عامل زي، يقول لك حط ايدك على راسها تنور. ما هم دجالين زي يا برد، يقول لك دوس على راسها تنور، تحط ايدك على بقها تولع. نحن مولعة يا ولد الايه، اهم دول برضو دجالين. واحد يقول لي والله يا مولانا لما ما لحقتش الشاي، قال لي الم تدرك معنى الشاي؟ قلت نعم يا شيخنا. الام الى الحنفية، قمت الحنفية نزلت مية تجل حطت فيه الشاي، قلت ماذا يا سيدي؟ خدت ميلة عليك وعلى سيدك، سيدك ايه يا ولدي لي؟ بوصف عقول الناس. حاضر، شوف بقى النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جاء وانا شافي. طب فاطمة دلوشة، فاطمة زي دلوش اليوم، انا لك هذا النبي اللي بيقول له. طب لو قالت من عند نفسي انا ما حيشتش حاجة، طب واللي قالها من عند الجارة رغيف، طب هتقول ايه؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. ده كلام فاطمة بنت النبي. النبي حمد الله وقد احمى الله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء العالمين، كانت اذا رزقت شيء قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. الشاهد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الطعام. ليه؟ مفيش، ما عندوش طعام من الحاجة بيحبه، ومع ذلك يطعم لانه اثر ما عند الله على ما عنده، لعلامة محبة الله جل وعلا. طب ثمرتي ايه اللي هتاخده من كده؟ قال متى الساعة؟ قال وما اعددت لها؟ قال له لا كبيرة صلاة ولا صيام الا اني احب الله ورسوله. قال النبي المرء مع من احب. هذه اول ثمرة من ثمرات الاتباع، اول ثمرة تبقى مع النبي. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم ايه؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك. في الاخره هتبقى مع النبي في الفردوس لا، طب في الدنيا الكمال الايمان، لان كمال الايمان ياتي بمحبه الله اللي هي اصل من اصل طاعه الله جل وعلا. يبقى كمال الايمان والله لا يؤمن. مين يا رسول الله؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه النبي من نفسه وماله والناس اجمعين. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. حديث انس الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله. فالاتباع ثمره من ثمرات الايه؟ العقيده. طب والاتباع ثمرته ايه؟ هل ثمرته انها تبقى مع النبي؟ ولذلك قلنا الاتباع المشي خلف النبي محمد بن عبد الله. هتنحرف شمال يمين ما فيش غيره طريق. حدد النبي في حديث المسند وتلا الايه: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه؟ هو طريق واحد مش غيره. طب لو مش الشرق ولا غرب ما ينفعش. هو طريق واحد النبي حدده. ايه هو؟ الطريق الفرقة الناجية. طب ودي موجودة؟ قال النبي بشرته. بشرنا فين؟ قال بشرنا في حديث معاوية بن ابي سفيان. قال الفرقة دي موجودة؟ موجودة انت الى ان تقوم الساعة. حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما انا قاسم صلى الله عليه وسلم. والله يعطي. ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، على الدين. ابقى فين الاستمرارية لهذه الأمة؟ الفرقة النادية، الفرقة المنصورة. أول صفة من صفاتها أنها لها استمرارية إلى أن تقوم الساعة. لها استمرارية، ما هتنقطعش. الخير في أمة النبي محمد إلى قيام الإيه؟ النبي لا لا. إذا الفرقة لها منقطعة، بس بشرط أن تكون متصلة في السند بالنبي محمد بن عبد الله. إن انقطع السند بينها طب أمال هتتبع مين؟ هتتبع مين؟ إحنا خدنا في علم الحديث السند إذا كان متصل كده بفلان بفلان يبقى الحديث خلاص، طالما اللي جمع الرواه دول عدل وضبط الرواه إلى آخره. طب وإذا كنت متبع للنبي ان انقطع سندك عن النبي محمد ابن عبد الله ضللت الطريق. مش حاجة اسمها ايه؟ ضللت الطريق. وشو النبي يقول لكم ايه حديث الطبران؟ يقول هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فلن تضلوا ابدا. وقلت الحديث الثاني برضو عند الطبران في الاول: من يعش بعدي فسيرى اختلافا. يا ما هتشوفوا بلاوي كثيرة كثيرة اوي. طب نعمل ايه؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، اوعى الزبه، امسك فيها بسنانه. واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ده كلام النبي المختار. ولما تحيي السنة يقول لنا في الحديث الصحيح: اللهم ارحم خلفائي. خلفائك ابو بكر، من دول دعوهم وحبايبي في الناس جيد. من خلفائك يا رسول الله؟ حتى عند الطبراني برضه في الاوسط سند جيد. من خلفائك يا رسول الله؟ في خلفاء غيرني؟ كان ابو بكر وعمر. قال اه لا ده بعدين. ياتون من بعدي صفتهم ايه؟ قال يروون احاديثي ويعلمونها الناس صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ان نكون منهم جميعا. شوف النبي بيعدهم يدعو ويقول من اكل طيبا وعمل في سنة وامن دواؤمنا بوائقه، يعني الناس امنت شره كده فبتديله اهداء ملوش حاجة. قال شوف عمل في الاتباع، الاتباع السنة اتباع النبي مش السنن بس، لا السنة الطريقة. عمل في اتباع النبي واكل طيبة ثاني حاجة. الحاجة الثانية امن الناس بوائقه. كم حاجة دول انتم متأكدين؟ اول حاجة ايه؟ اكل ايه؟ طيبة حلال لا شبهة فيه. شبهة حرمة حتى وما لبقى في الشبهة وما طيب ازاي؟ الحرام خلصنا منه ده بعيد. وما للثاني قال الطيب ما يبقاش في الشبهة. الحلال بين والحرام وبينهما امور ما فيش شبهة حتى، ما بتدور لهاش على مخرج، ما بتدور لهاش على فتوى. لو اكد من اللي بتدور له على فتوى يبقى شبهة. داير تنقص ليه؟ بتدور لك على واحد زي واحد من اخواننا بيقول لي على فتوى حلوة قوي، اقولها لكم فرفشوا من خبز المسلمين. بقول كان تعبان قوي، وبعدين قال نظرت لله إيه عافاني الله عز وجل وشفاني لأذبحن شب عجل. الراجل ربنا كرمه بعدها بثلاث ايام عفاه. وبعدين قال يجيب الاجل بقى لحسن طب ثاني. جاب العجل راح سأل مشايخنا قالوا له النذر لا يحق لك ان تأكل منه حتى جلده، لا تبيعه الى الجزار، لا تديه للجزار اجره كمان، النذر كله بره. اتحرم علي النذر، ما عجبتوش الفتوى. راح لواحد من الفقهاء بتوع الميادين، الفقهاء ما بلاش الفقهاء، الجماعة اللي بياكلوا مال اليتيم، اصحاب البدع اللي بيعرف المياتب. راح قال له يا شيخنا انا كل ما اروح لجماعة من العلماء دول يقولوا لي ايه النذر يجب الخروج كله ما ليش بحاجة. قال له مين اللي قالك كده؟ طباخ السم بيدوق. الراجل عنده حجة وعنده سند ونص، ونص موجود اهو، طباخ السم بيدوق. قال روح لكلب يا مولانا على فتوى الشيخ. قلت شيخ مين دي؟ قال واحد عندنا بيعرف البلد. قلت له لا تتسم انت وهو، ده دي فتوى، ما عجبتكش كل فتاوى الناس عشان بحاجة. قالوا ما لا سيب الكبده للخلد، سيب الكبده للخلد، سيب الكبده بتدور لها على اهو. اهو النبي بقى عليه الصلاه والسلام قال الحلال عارفينه والحرام بين، بس المشتبهات ربما ما تعرفهاش، تيجي للثقات، لان العلم والسند وكل هذه الامور عن اصحاب النبي والتابعين دين. فبص انت هتاخد دينك عن مين؟ العملية بسيطة، بتدورني الدين لا يؤخذ الا عن رجاله. روح اسأل واحد كده من رجال الدين، مش الكلام اللي راح تسأله واحد فيه يقول لك طباخ السم بيديه، وبعدين يقول لك انا طلعتها 10 مرات، وبعدين قال المرة الرابعة رحت لفلان قال لي طلع 10 جنيه. 10 جنيه؟ 10 جنيه ايه؟ طلع ماله مال 10 جنيه؟ راحت فين؟ اخذها اطلب على طشر. وقت الاهل ايه؟ اما عزقين هو لما ده بيلقاش ميت يروح يهز النعش والبركاتك يا نعش. مالك يا نعش ما ترفحتش على الاكتاف ليه؟ انزل خيراتك. يقول لك لا يفرح في موت المسلمين الا الفؤاد. هم قام يجي يقول لك خدمنا 10 جنيه واقتل. فالله يا ابن صريح ماله ومال 10 جنيه؟ 10 جنيه ماله؟ قال ما هو انا بدور على واحد يطلعني. طلعت منين؟ ده دخلك جهنم والعياذ بالله. دخلت مع امرأة تعيش معها في الزنا، تعيش معها، ام يدور على مين؟ اهو برضه نفس الحكاية. المشتبه لا يسأل فيه الا ثقات العلماء. تسأل لواحد من اياهم عشان كده. ام النبي يقول لك لا يأكل الا طيبة ولا يعمل في سنة. الحاجة الثالثة يا رسول الله قال يأمن الناس بوائق شره وظلمه ووجع القلب بتاعه. طب لو عندك حاجة هتديله ايه يا رسول الله؟ حديث جيد الاسلام، هتديله ايه يا رسول الله؟ قال النبي دخل الجنة. طب وفي احلى من كده؟ دخل الايه؟ الجنة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل ان يصلح حالنا وحالكم وان يثبتنا واياكم على الطريق المستقيم.